عموما المقابلة دي هي سوليشن نيدز، هي وسائل الأصل. لما نتكلم على المقابلة دي يبقى لما نتكلم على المقابلة دي يبقى أنا بدور على ثلاث أهداف عايز أوصلها. الهدف الأولاني إن أنا أعمل سوليشن، الهدف الثاني ان انا المواد اللي انا فصلتها ديت اعمل لها كواليتيت اناليسيس اعرف هي مين، والهدف الثالث ان انا اعمل كوانتيتيف اعرف تركيز او نسبه كل كومبوننت، بمعنى عندي سامبل موجوده فيها ميكسر كومبوننتس فصلتهم طلع ثلاثه، يبقى انا كده عملت سبريشن. طب مين الثلاثه دول؟ بدات اعمل كواليتيتيف عرفت ان في اكس وواي وزاد. طب تركيز كل واحد قد ايه؟ يبقى انا محتاج اعمل كوانتيتيف. ده اللي احنا هنمشي عليه. عموما في اللي احنا هناخده النهارده هناخد ثلاثه اثنين اللي هم الاهداف الثلاثه. الثلاثه مش بنقدر نخترعهم ونعمل كوانتيتيف، بنقدر نجيب ايه؟ تركيز. انما ان احنا نقدر نحقق ان احنا نجيب تركيز ده مع الميثود اللي هي احتملنا بعد الميت. يبقى كل اللي احنا هنعمله النهارده سيبريشن واخدهم يعملوا كواليتيف. انما عشان اعرف تركيز ده مش هيتحقق معانا مع الطرق البدائيه. تعالى كده نشوف الموضوع. علشان اعمل انا سبريشن بالكروماتوجرافي، الكروماتوجرافي ديت بيتطلب لها تو فيزز. الاولى سميناها ستيشنري فيز، والستيشنري فيز ديت بتبقى ثابته من الاسم كده اللي دي فيز ثابته. خلي بالك المصطلحات العامه اللي انا بقولها لان هتنزل معايا كتير جدا في الشهر. والفيز الثانية بتبقى الموبايل فيز دي متحركة بنقول عليها الانوان. يبقى عندي تو فيزز، واحدة ماشية متحركة والثانية ثابتة في مكانها مش بتتحرك. الاستيشنري فيز اللي هي الثابتة ديت ممكن تبقى سوليد وممكن تبقى ليكويد. الموبايل فيز دي حاجة من اتنين، لا إما ليكويد لا إما جاز. تمام؟ ركز كده معايا في الاحتمالات اللي هحتمل ايه ده شكلها. ممكن الموبايل فيز تبقى ليكويد والاستيشن فيز ليكويد. فانا هنسميه ليكويد كروماتوجرافي. خلي بالك الليكويد الاولى دي خاصه بمين؟ بالموبايل فيز. طيب ممكن تبقى دي ليكويد والاستيشن فيز سوليد، هنقول عليها ليكويد سوليد كروماتوجرافي. الاحتمال اللي بعد كده ان الاستيشن فيز تبقى جاز، هيقابلني جاز ليكويد كروماتوجرافي، وممكن الاستيشن الموبايل فيز جاز والاستيشن فيز سوليد، يبقى ده جاز سوليد كروماتوجرافي. هما دول الاربع احتمالات اللي هيقابلونا على مطار التار. والحاجه اللي مش عايزك تنساها دايما الاسم بيبدا بيه الموبايل فيز. ده احنا احيانا نقول ليكويد كروماتوجرافي ونصفه، يبقى ليكويد نصف بيها الموبايل فيز كروماتوجرافي، جاز كروماتوجرافي يبقى انا اقصد بيها الموبايل فيز جاز. لو انا عاوز احدد الميكانيزم اوف سيبريشن، ايه المقصود بالميكانيزم؟ تقصد لو انا عندي تو سوليدز وانفصلوا عن بعض هينفصلوا على اي اساس؟ عشان نحدد الميكانيزم لازم نبص على الاستشاري فيز. لو الاستشاري فيز سوليد هنقول ان الميكانيزم كده ايه؟ ابسوربشن، وهنعرف يعني ايه. لو الاستشاري فيز ليكويد هنقول ان الميكانيزم اوف سبريشن معتمد على بارتيشن. يبقى اسم الكروماتوجرافي ايه؟ نجيبه من الموبايل فيز، هل ليكويد ولا جاز؟ الميكانيزم بنبص على ايه؟ على الاستشاري فيز، هل هو هيبقى ابسوربشن ولا بارتيشن؟ تمام. دي هي الحاجات العامه اللي احنا لازم نبقى عارفينها قبل ما نبتدي. تعالى نبتدي مع اول تكنيك اللي هو البيبر كروماتوجرافي، ونبدا نشوف هو عباره عن ايه وازاي هنستخدمه. البيبر كروماتوجرافي بنتصفها ب بي سي. اي كروماتوجرافي تكنيك هيقابلك لازم تحدد الاول يا ترى الاستيشنري الانجليز اللي موجوده فيها اسمها ايه وهي عباره عن ايه؟ ايه هي الموبايل انجليز اللي موجوده فيها ويا ترى الميكانيزم بنحدده ازاي؟ الاستيشنري فيز البيبر فوتوغرافي هي عباره عن فلتر بيبر شيت من الفلتر بيبر ولا ترشيح عاديه جدا للناس اللي اشتغلت في العمل شافتها. طيب الفلتر بيبر دي هي عباره عن ايه نفسها؟ هي عباره عن سليلوز ومعاه نسبه صغيره من الميه، هو سليلوز فايبر. طب يعني كده اقول على الاستيشن فيز دي سوليد ولا ليكويد؟ السليلوز ده سوليد والميه دي ليكويد، اذا انت عندك كده سوليد وليكويد، هنا هتبقى مشكله. هي لو كانت سوليد بس كنا هنقول الميكانيزم هيعتمد على حاجه اسمها ادسربشن، لو هي ليكويد كنا هنقول ايه؟ بارتيشن. ولكن الاثنين موجودين، لما نيجي نحدد الميكانيزم هنشرحها ازاي؟ هنشوف. الموبايل فيز بتبقى عباره عن ميكسنج سولفنتس، مجموعه من السولفنتس بادئ يضيفهم على بعض. اليونيفرسال سولفنت هو عباره عن تيرشري بيوتايل الكول، تيرشري بيوتانول واسيتيك اسيد وميه. دايما هتلاقي الموبايل فيز جايب سولفنت اورجانيك مع ميه. ليه؟ علشان يقدر يغير في البولاريتي في اي وقت، عاوز يزود بولاريتي يزود من الميه، عاوز يقلل بولاريتي يزود من الجزء الاورجانيك اللي موجود هنا. ده كده يونيفرسال سولفنت. ايه اللي عندنا يا دكاتره؟ انا بيبقى عندي سامبل معايا. السامبل ديت فيها عدد من الكومبوننتس انا ما اعرفهمش كام، بفترض معاك ان فيها تو كومبوننتس اللي هو الاي والبي. السامبل دي باخدها وادوبها في فولاتايل سولفنت. خلي بالك خلي بالك لان الليكويد هيقابلك جدا على مدار المنهج. احنا قلنا الموبايل فيز ممكن تبقى ليكويد والاستيشن فيز ممكن تبقى ليكويد. الليكويد اللي انت هتستخدمه في صورة موبايل فيز او استيشن فيز دايما بيبقى نون فولاتايل. تمام تمام. يبقى هيقابلك سولفنت واحد بيبقى فولاتايل عشان كتير. سولفنت واحد فولاتايل هو السولفنت اللي بتدوب فيه السامبل بتاعك. انما اي سولفنت انت بتستخدمه ايه موبايل فيز او استيشن فيز البروبرت اللي السامبل دي هتبقى نان فولاتايل. طب انا دوبت ادهي السامبل بتاعتي فيه السولفنت ده، ايه المطلوب مني دلوقتي؟ ان انا افصل كل الكومبوننتس ديت اشوفهم كم واحد واعرف هم مين. هنبدا نجيب الفلتر بيبر شيت اللي هو اخر الجهاز ستيشنري فيز. ادي هي الفلتر بيبر بتاعتي دي الورقه. الورقه دي هنا هيبقى اسمها ستيشنري فيز. بعدين هنعمل بها ايه؟ قال لي على بعد كده 2 سنتيمتر من الورقه من تحت هناخد لاين، اللاين ده هنسميه البيز لاين وده يتاخد بيه البانسل. لازم بالقلم الرصاص لازم. وده بنقول عليه يا اما البيز لاين يا اما هنقول عليه الارجن. اوعى تكون فاكر لما بشرح لك عملي، انا كل كلمه بقولها هتقابلك في النظره بتاع لها اسئله. ده بالنسبه لي هو البيز لاين. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد نقطه من الميكسر ده سبار منه واجي احطها على البيز لاين ده. بعد كده اسمها ايه؟ اسمها السبار اوف ميكسر اللي هو مثلا فيها الاي والبي. البروسيس اللي من خلالها هنقل السبار من هنا لهنا دي بنسميها سبوتنج. نقول عليها سبوتنج، ما تشوفش بالك بالورقه دلوقتي. طيب سبوتنج اللي هي عشان لو جات لك في سنتيمتر تير المقصود بها ايه؟ بليسنج السبار اوف ميكسر نشيلها فين؟ انتو الستيشنري فيز. طيب انا ازاي هنقل سبوت من هنا لهنا؟ هتم بيه الاستخدام لا اما كابيلاري تيوب لا اما سيرنج. ده من خلالها. ولازم السبوت اللي احنا ننقلها ديت تبقى سمول از بوسيبل. اشمعنى؟ قال لي لازم تبقى صغيره جدا علشان افايد السبريدنج الأصيل بسبلاتين يقصد لو هي كده هتفرش على سطح الورق. دي المعلومات اللي انت مطالب بيها. نقل الاسبوت اسمها سبوتين، بتتم بالكابيلاري تيوب، ولازم الاسبوت دي بتبقى صغيره جدا علشان اتدنى بالسبلاتين. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بنيجي ناخد الورقه دي ونحطها في حاجه اسمها كروماتوجراف جار، اللي هو بنقول عليه مثلا بيكر، ادي اهو. والبيكر ده بيبقى فيه كميه من المبايوفيز، ادي المبايوفيز موجوده جوه البيكر، بس بشرط، اللي هو الشرط ده، لازم الليفل بتاع المبايوفيز يبقى تحت البيز لاين. يبقى لا اما تلاقي في الاختيارات ان الموبايل فيز الليفل بتاعها بلو البيز لاين، لا اما البيز لاين هو اللي ايه؟ اباف الموبايل فيز. اشمعنى؟ لان الموبايل فيز لو غطت البيز لاين فالسبوت بقت جوه هتدوب مع الموبايل فيز بتاعها. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتبدا تغطي البيكر ده وادي شكل الكروماتوجرافيك تشامبر بتاعها. بتتابع مع حركة الموبايل فيز، الموبايل فيز بتبدأ تتحرك على سطح الورقة عن طريق خاصية اسمها كابيلاريتي. لحد امتى بتبدأ تتحرك على سطح الورقة؟ هنبدأ متابعين حركة الموبايل فيز لحد ما توصل قرب النهاية فوق هنا. النقطة اللي بتوصل لها السولفت اللي بيوصل لها الموبايل فيز على سطح الورقة دي بنسميها solvent front. يبقى لما يجي لك عليه solvent front هيجي لك ازاي؟ هي maximum point reached by solvent or by phase on the stationary phase. دي أعلى نقطة وصلت لها الموبايل فيز اسمها solvent front. طب ده بالنسبة للموبايل فيز. الموبايل فيز هي وطلعة بتقابل السبوتس دي. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي السبوت اللي هي مثلا فيها A و B بدأت تنفصل، هنا واحدة وهنا واحدة. حسمي السبوت ديت A والسبوت ديت B. عرفت ازاي ان هي انفصلت؟ انت بادئ بالسوليوشن مثلا الكلر بتاعه اورانج، لقيت هنا نقطة لاد وهنا نقطة يلو، يبقى كده حصل ايه؟ سيباريشن. ده ترجمة كلمة كروماتوجرافي كترجمة حرفية من اللاتيني للانجلش هي سيباريشن اوف كالوريك سابستنس. تمام؟ فالفصل هيعتمد على ايه؟ على الكالرز. اوكي. طيب حصل معايا كده. وهي حصل سبريشن، ببدا اطلع الورقه ديت من البيكر، الورقه ديت بعد كده اللي تم عليها سبريشن، ادي هنا كان في البيز لاين، ادي السبوت بتاعت الايه؟ ادي هنا السبوت بتاعت البي، وادي السولفنت تران. الورقه ديت بقى اسمها عندي كروماتوجرام. والمصطلح كروماتوجرام ده هيقابلنا مع كل كروماتوجراف التكنيك، هناخد كام واحد؟ 8 على مدار الدائرة. يبقى كروماتوجرام مش معناها الورقة، كروماتوجرام معناها نتيجة أي كروماتوجرافي. هنا في البي سي النتيجة دي بتبقى موجودة على الفلتر بيبر. فالفلتر بيبر في النهاية بقى اسمها إيه؟ كروماتوجرام. لو احنا شغالين بالجهاز بعد كده ممكن يبقى الكروماتوجرام ده عباره عن بيكس، عن سبيكترا، عن داتا بتطلع لك، فالنتيجه دايما من الكروماتوجرافي اسمها ايه؟ كروماتوجرام. اوكي. طيب هنا لو انا جيت بصيت الاي والبي بداوا يتحركوا وينفصلوا، كلمه انفصلوا دي معناها ان حصل ديفرنشال موفمنت لمين؟ للسوليدز. تاني ديفرنشال موفمنت للسوليدز، كل واحد مشى مسافه مختلفة عن التاني تحت تأثير ايه؟ تحت تأثير الموفينج ليكويد، الموفينج سولفنت. مين هو الموفينج سولفنت؟ اللي هي الموبايل فيز. ده الجنرال ميكانيزم لأي كروماتوجرافيك تكنيك، إن السوليدز بتتفصل عن بعضها بيكون بيحصل لها ديفرنشال موفمنت، والسبب في كده هو مين؟ الموبايل فيز اللي بيعمل. طيب هنا البي ماشي مسافة أكتر من الإيه؟ أكتر واحد أو أسرع واحد بيمشي على سطح الاستشارة فيز هي الصوت اللي هي الموبايل فيز. دي بتوصل لأبعد مسافة. وبالتالي لما نلاقي بقى البي ماشي مسافة كبيرة عن الإيه؟ معناها إن الموبايل فيز هو معدي قبل الاتنين الإيه والبي. اللي حابب الموبايل فيز هيبدأ يمشي معاه مسافة كبيرة. واللي مش حابب الموبايل كيس هتلاقيه ماشي مسافه صغيره. يعني ايه بقى حابب مش حابب؟ البي ده ماشي مسافه كبيره، فبتقول لي يبقى هو كده مور سولوبل اند موبايل فيز، وبالتالي ماشي مسافه ايه؟ كبيره. انما الايه ماشي مسافه صغيره، فبتقول لي يبقى هو كده ايه؟ لاس سولوبل اند موبايل فيز. في نفس الوقت ان الموبايل فيز بتحاول تزق السوليوس قدامها وتحركهم، في حاجه ثانيه ثابته ماسكه في السوليوس ديت مش عايزاهم يتحركوا. ايه هي الثابته؟ الفيز الثانيه اللي اسمها ايه؟ ستيشنري فيز. لما اجي ابص هنا ده الايه ده ما مشاش كتير، عارف ليه؟ ما هو ليه صلب ليه كابتو ثاني، ايوه مش ماشي كتير، لان تخيلت كده ان ايدي ديت هي الستيشنري فيز، ولما حطيت السبوت الايه لزق على ايده مش عايز يتحرك، وبالتالي بتقول يبقى الايه ده هو ليه صلب في الموبايل فيز وفي نفس الوقت مور absorbed and to stationary phase. يبقى اللي بيمشي مسافه صغيره بتقول عليه حاجتين، ماشي مسافه صغيره هيبقى لسه نوربل في الموبايل فيز مش عايز يمشي مع الموبايل فيز، وفضل يتواجد على الستيشنري فيز يبقى هو مور absorbed and to stationary phase. انما لما اروح للبي، البي ماشي مع الموبايل فيز يبقى هو مور صلب. ليه ما ثبتش في مكانه؟ لان هو less absorbed and to stationary phase. حاجات دي مهمه، حاجات دي مهمه جدا. اوكي، طب انا وصلت ليه الكروماتوجرام ده؟ من خلال الكروماتوجرام ده اللي طلع لك بتبدا بقى تفصل اللي انت شايفه. انت هنا شفت في كام سبوتس؟ اثنين. يبقى بيقول يبقى السامبل بتاعتك ديت فيها تو كومبوننتس. ومين هما بقى تو كومبوننتس؟ مين هما الاي والبي؟ يبقى انت عشان تعرف اسمائهم محتاج تعمل حاجه اسمها ايه؟ كواليتيتيف اناليسيس، او بنقول عليها ايدنتيفيكيشن، او بنقول عليها ايفالويشن للسبوتس ديت. طب هنعمل كواليتيتيف ازاي؟ هعرف اسماء الاي والبي ازاي؟ ده من خلال حساب حاجة بنسميها ريتارديشن فاكتور. والريتارديشن فاكتور ده هنربطه برمز ار اف. طب نحسبه ازاي؟ الريتارديشن فاكتور ار اف بيساوي الدستنس موف باي السوليوت، المسافة اللي ماشيها كل سوليوت على الدستنس موف باي السولفنت او باي الموبايل فيز. يعني بنيجي ناخد الكروماتوجرام ده وبالمسطره بدايه من البيز لاين نحسب يا ترى هو السولفنت من اول البيز لاين لحد ما وصل السولفنت فرانت هنا ماشي مسافه قد ايه، ونقيس دي بالمسطره افترض ان هي اكس، ودي بيقول عليها الدستنس موفد باي الموبايل فيز او اللي ماشي عن طريق السولفنت. طيب السوليوت A ده ماشي مسافة قد إيه؟ اسمها بالمسطرة A سمول. السوليوت B ماشي مسافة B سمول. فبنيجي نحسب هنا RF لكل سوليوت، الـ RF للـ A هيساوي الـ A ماشي مسافة A سمول، عينك على القلم وحاطط إيدي، على المسافة بتاعت السولفنت اللي هي مين؟ اللي هي X، وأحسب RF للـ B. اللي هي هتساوي مسافة البي بي سمول على المسافة بتاعت السولفنت اللي هي ايه؟ اكس. بيطلع لك هنا ارقام، افترض معايا دي طلعت 2.5 ودي طلعت مثلا 0.7. هستفاد بقى من الارقام دي ايه؟ ليه بيقول لي انا يمين؟ ان الار اف دي اساسا هي كاركترستيك. كاركترستيك ايه؟ لكل كومبوننت. يعني ايه برضه؟ بيجي نسال نفسنا هو احنا هنا العينه دي جايه منين؟ مثلا دي عينه كربوهيدرات. طب هي فيها ايه من الكربوهيدرات ومش عارف؟ باجي احسب الار اف لكل كومبوننتس. وي واحد طالع لي 5/10 وواحد طالع لي 7/10. بنيجي نفتح النت او نفتح المرجع وهتلاقيهم عاملين لك جداول. هدور على جدول الكربوهيدرات ولا بين عندي شغل بديني اوبن تو ماي بلازما بتاعته اسمه ايه؟ هديك كلمه كلاس يقول لك ان الجلوكوز هو اللي بيدي اوبن فايل، اللاكتوز هو اللي بيدي اوبن سيرفيك، فكل كومبوننت ليها سبيسيفيك هارد خاصه بيه. وبالتالي لو انا بفصل ميتال ايونز هنفتح الجدول بتاع الميتال ايونز، يا ترى اللي بيديني اف اوبن سيرفيك اسمه ايه؟ مثلا نيكل اوبن فايل ده مثلا مغنيسيوم وهكذا. يبقى من خلال الرقم اللي بيطلع لنا ده بنقدر نعمل ايدنتيفيكيشن او ايفالويشن او كواليتيف اناليسيس، نعرف اسماء الكومبوننتس الموجوده عندي. هل هقدر اجيب تركيزهم؟ لا. يبقى البي سي هي بنجيب بيها بس ايه؟ نعمل بيها كواليتيف اناليسيس بس، ما نقدرش نطبقها في الكوانتيتيف. ولكن واجهتني مشكله، ايه هي المشكله؟ ان الار اف دي لازم عشان اطبقها واستخدمها لازم تتم ات سيم كونديشن. ليه؟ لان القيمه بتاعتها بتعتمد على طبيعه الموبايل فيز اللي انت استخدمتها والجريد بتاع الورقه، هل الورقه دي جايه منين؟ والكونديشنز الخارجيه زي البريشر زي التمبرتشر. يعني ايه؟ يعني انا مثلا معايا عينه ميتا فايروس فيها عدد من الفيروس بس انا مش عارف فيها كم ميتا ومش عارف هي فيها كام ميتال وايه هي الميتالز الموجوده فيها. فبعمل ايه؟ قبل ما اشتغل خالص بفتح الكيبل اللي الناس عاملاه بتاع الميتال ايونز بتاع الار اف. وقبل ما ابص على القيم هو لما جاي يشتغل التجربه ويطلع الارقام دي ايه هي الكونديشنز اللي كان شغال عندها؟ ايه هي الموبايل فيز؟ ايه هي الاستيشن فيز؟ والتمبريتشر قد ايه؟ والبريشر قد ايه؟ واشتغل عند نفس الكونديشن عشان لما تطلع لي الارقام اقدر اقارنها بالارقام بتاعته. انما لو الكونديشن اتغيرت فالارقام اللي طلع عندي اكيد هتختلف عن اللي هو مطلعها حتى لو انا بتكلم على نفس ايه؟ نفس الماده. ومن هنا يبقى بنقول ايه يا دكاتره؟ ان الار اف هي كاركترستيك او سبيستيك بس ايه؟ سيم كونديشن. هو هناك بيتكلم عن الجلوكوز يطلع اوبن فايف، هنا الجلوكوز هيطلع اوبن فايف بس بتسبب كل حاجه. وطالما بتتغير بتغير الكونديشن يبقى معنى كده ان هي نوت ابسولوت فاليو، انها قيمه مش مطلقه. تمام؟ طب دي حاجه كويسه ولا طبعا حاجه وحشه جدا؟ لان احيانا انا هنا في بلدي ما بقدرش اوفر نفس الكونديشنز اللي معمول فيها التجربه بتاعتكم. في الحاله دي يبقى النتائج اللي طالعه لي ما اقدرش اقارنها بالنتائج بتاعتكم لانها اكيد مختلفه، مش هينفع اخد النتائج بتاعتهم واقيس عليها. طب قالوا الحل ايه؟ الحل ان لو الكونديشنز اتغيرت يبقى مش هينفع نعتمد على الار اف دي. طب الحل ايه؟ قالوا نشوف حاجه ثابته ما تتغيرش بتغير الكونديشن. تمام؟ تمام. بس قبل ما اقول لك ايه الحاجه دي هو يجي يسالك هنا ازاي لحد دلوقتي؟ اولا تعرف ان الار اف دي وسيله للكواليتيف اناليسيس، ده رقم واحد. رقم اثنين ان لو جاب لك مساله وقال لك ان ده قد كده ماشي مسافه ايه؟ والسولفنت فرونت قد ايه؟ تحسب الار اف، موضوع سهل. رقم ثلاثه لما يجي لك قيم الار اف ويبدا يسالك عليها، يعني مثلا الار اف للاي اوبن 5 والار اف للبي اوبن 7 وتلاقي مجموعه من الاختيارات. صحيح يا استاذ الرحمن؟ يلا حلوين. الصلب ولا الايه مول ابساط بالتدريج مول ابساط. فانت مجرد تقول ان ده ماشي مسافه صغيره يبقى على طول بيمشي مسافه صغيره، هو ده الصلب مول ابساط. وده ماشي مسافه كبيره يبقى ده مول صلب لاس ابساط. فاهم الكلام ده؟ هتبدا تجاوب وتختار الاجابه الصح. مش فاهمه بيجوا منين؟ هتلاقي كل الاجابات كلها داخله في بعض. اوكي، نرجع للنقطه اللي احنا كنا عايزين نوصل لها. ايه هي النقطه ديت قبل ما اقول لك هنعمل ايه؟ لو هم شغالين بطلعيه ارقام وانا جيت اشتغل التجربه بس مش عارف احقق نفس الموبايل فيز ديت، فممكن الموبايل فيز اللي انا استخدمها تخلي المسافه اللي امشيها دي تزيد او تقل، يبقى ده رقم 3 جنيه. نفس الكلام، طب الكونديشنز اتغيرت، الكونديشنز لما اتغيرت ممكن تغير في البي ديت، فلازم الرقم ده ايه؟ التالي. يبقى انا كده بطلع ارقام وقضيتها بارقام ثانيه خالص، ما ينفعش. الحاله ديت بنعمل ايه؟ قال يبقى بدل الكونديشن فاكتور هنستخدم حاجه اسمها ريلاتيف داستانس. والريلاتيف داستانس دي حمولها بالرمز ار اكس. عباره عن ايه ريلاتيف داستانس؟ هي الداستانس موفد باي السوليد على لحد دلوقتي مفيش اي اختلاف وهو لفوق على الداستانس موفد باي ريفرنس ماتيريال. يعني ايه بقى ريفرنس ماتيريال؟ هيجي هنا بيقول لي انت هتعمل التجربه عند نفس الكونديشنز وتقول لا مش هعرف احقق نفس الكونديشنز. يبقى اول ما تيجي تحط الاسبار بتاعت السامبل بتاعتك هتيجي جنبها بتحط اسبار من ماده، الماده دي هسميها ايه؟ ريفرنس ماتيريال. وبكده هتلاقي الريفرنس ماتيريال ده اللي هو الار هو هيطلع مسافه، مسافه قد ايه؟ اي سمول. ولما اجي بقى اقيس مش هبص على السولفنت ده خالص، مش هبص على السولفنت بتاعنا، انا هبص اشوف الار ماشي مسافه قد ايه واحسب ريلاتيف تو الريفرنس ماتيريال. يعني ايه؟ احسب ار اكس هتساوي لو انا بتكلم عن ايه؟ هتساوي المسافه اللي مشاها ايه على المسافه اللي مشاها الريفرنس، و ار اكس للبي هتساوي المسافه اللي مشاها البي على الريفرنس. هل كده المشكله اتحلت؟ قال لي اه. كده معايا الرقم اللي هيطلع لك هنا ده هيبقى رقم ثابت حتى لو الكونديشنز اتغيرت. طب ازاي؟ تخيل معايا ان ده مثلا كان واحد على اثنين. الكونديشنز اتغيرت، غيرت الموبايل فيز. فهتغير لك المسافه اللي مشاها ايه؟ فهتغير المسافه اللي مشاها الار بنفس النسبه. هتلاقي ان الريش دي دايما ثابته. يعني ايه؟ هنا الكونديشنز اتغيرت، خلت الواحد ديت بقت اثنين، ماشيت زياده الضعف، فهتلاقي الاثنين دي بقت كام؟ بقت اربعه. وبكده يبقى تاثير تغير الكونديشنز هيأثر فوق بنفس ايه؟ قيمه تحت. الموبايل فيز اتغيرت، طب الموبايل فيز دي زودت الايه؟ هتزود الار. نقصت ايه؟ هتنقص الار. فالريش دي دايما حكايه رقم ايه؟ رقم ثابت حتى لو الكونديشنز اتغيرت. ايوه، عشان كده بقول ان الار اكس ديت هي ابسوليوت فاليو. دي منطقة. انما هناك كان ممكن ما اقدرش اوفر اساسا الموبايل فيز اللي هي عندهم، وانا في حساباتي هنا معتمد على مين؟ على الاكس بتاعت الموبايل فيز. هنا هات اي موبايل فيز حطها ما تهمنيش لان انا بقيس غير وايه الموبايل فيز الجديده ديت؟ زودت فوق هتزود تحت، نقصت فوق هتنقص تحت، النتيجة ثابتة. يبقى أنت هلجأ لحساب الـ RX لو الكونديشنز بدأت تتغير. يبقى ده قبل ما أكمل، يبقى عشان نعمل كواليتيف أناليسيس ويسقط الـ RX تنفع، الـ RX تنفع. طيب كواليتيف أناليسيس أو ديفرنت كونديشنز ما تعرفش لمين؟ RX مش دكاترة؟ أوكي. دايما هتلاقي سواء RF أو RX لو انا بتكلم عن ار اف اللي هي بتاعت السولفنت لازم تلاقيها اكبر من الزيرو واقل من الواحد اللي هي ديت. ما ينفعش الار اف تطلع معاك بواحد. معنى ان الار اف تطلع بواحد معناها ايه يا دكاتره؟ معناها ان السوليد بتاعك ماشي نفس مسافه الموبايل. my face. Bada Sayyida. Would that be a son empty? Lao Soluda completely solvable from my face. Then the dollar to pay for me from my face. Baba Abu Zimina, for my son, as soon as ever. But I'll get the dog. Go ahead. طب هل ينفع عندي؟ لا، أيوة الاحتمال ده كده ما ينفعش. يعني ما ينفعش؟ يعني ابدا اغير الموبايل فيس علشان لازم القطع تطلع قبل الجوال. الحاجة التانية، القطع اللي هي ما ينفعش تطلع بزيرو. يعني ايه بزيرو؟ يعني هنا القيمة ديت بزيرو، يعني السبوت من ساعة ما حطيتها ما اتحركتش. الحركة بتاعتها زيرو. وده بيحصل امتى؟ لو السوليد بتاعك يمسك ابزوربي بدرجه 100% في السوشيال فيز و 100% مش بيدوب في الموبايل فيه، وبالتالي من اول ما حطيته ما اتحضرش، فالقضيه بتطلع بزيرو. في الحاله ديت هنشوف في الاخر القصه هنحلها ازاي، ولكن كده نتائجها فيها مشكله. فدايما القضيه بتبقى قيمه ما بين الزيرو وما بين ايه؟ الواحد، ولا هي زيرو ولا هي واحد. نفس الكلام على الاغاز، نفس الظروف. اوكي، فلما جيت انا الخص الكلام ده قلت له خلاص انت كده لو انت مثبت الكونديشنز ينفع اف او اكس ينفع، ولكن الكونديشنز يا استاذ الهنام لو اتغيرت ما غيرتش غير الاكس. احيانا بيبقى الدكتور بيتم السيم كونديشنز بس بيقول لي مش هينفع الاكس ازاي؟ ده سيب كونديشن للاي اف تنفع، لا احيانا ما تنفعش. انت بقى بص معايا، لو انا بعمل تجربه عينك على القلم عندي وادي البيبر كروماتوجراف اهي وهتسرع والموبايل فيس بدات تطلع وانا مستني السبوتس دي تبدا تنفصل، فالموبايل فيس وصلت لحد اخر الورقه ودول لسه ما اتفصلوش، هما كانوا محتاجين ايه؟ محتاجين وقت اكتر. خلاص استنى. طيب استنيت، هنا الموبايل فيز وصلت النهايه، وبعد 5 دقائق خلاص هي وصلت النهايه، لقيت دول بدأوا ينفصلوا بالشكل ده. طب لما تيجي تحسب بقى اضعف، انت عاوز تحسب ايه؟ المسافه على الاكس. الاكس ده هتحسبها ازاي؟ هتقول لي انا اخدت النهايه، ده هي واصله النهايه من 5 دقائق، من 10 دقائق فاتوا. فيبقى كده في الحاله دي ان انت الورقه تعدي المان اوف بيبر ودول لسه ما اتفصلوش، يبقى انت كده ما ينفعش تستخدم ايه؟ اول اف. دي بنترتبها ازاي؟ بنقول لو السولفنت بتاعك ما تنساش الجمله ديت، ران اوف المان اوف بيبر، لو السولفنت ران اوف المان اوف بيبر يقصد عدى سطح الورقه ودول لسه ما اتفصلوش، الحاله ديت مش هينفع تستخدم اضعف. اشمعنى؟ لان الاضعف عايزين المسافه اللي مشاها السولفنت فان، وانا مش هقدر احدد بقى السولفنت فان توصل فين، لان اساسا هو عدى الورقه بقاله 10 دقائق، فاهمين قصدي ولا لا؟ طيب لو السولفنت ران اوف عند بيبر يبقى ما قدامكش تستخدم الا ريلاتيف ديستانس بدل من اضعف. يبقى الاضعف دي انت لازم تطبقها في حاله من اثنين، الكونديشنز اتغيرت او السولفنت ران اوف اند اوف بيبر. اوكي، الاحتمال اللي بعد كده او الحاجه الثانيه اللي هو ديتكشن اوف سبوتس. ايه المقصود بيه ديتكشن اوف سبوتس؟ عاوز يقول لك انت على اي اساس قلت هنا ان السامبل دي فيها تو كومبوننتس؟ قلت له طلع لي تو كاراتيك سبوتس اهو شايفينهم كلنا. قال لي ما احتمال يبقى في سبوت هنا سي بس كلرلس، انت مش شايفها. هو عاوز يقول لك كده، على اي اساس تقدر تقول ان في سبوت كانت كلرلس او لا؟ فلازم الكلرلس كنت تشوفها بعينين عشان نحدد اماكنها. ده مفهوم العنوان، ازاي انا اعمل ديتكشن للسبوتس دي. السبوتس هي حاجه من اثنين، لا اما تكون بطبيعتها كلرلس فدي ما فيهاش مشكلة، دي أنت هتشوفها فيجوال. فيجوالي تتركب بعينك تقدر تحدد مكانها لو هي كالوري. الاحتمال الأصعب إن هي تكون إيه؟ كالوريلس. ودايما في شغلنا بنتوقع إن في كالوريلس سبوت. طب لو في كالوريلس سبوت عايز أشوف مكانها فين؟ قال لي هنا ممكن نحدد مكانها. لا إما physically باستخدام physical method. والphysical method دي هنستخدم فيها ايه؟ ultra violet lamp. ايه ال ultra violet lamp؟ بجيب الورقة وعرضها ل UV visible radiation. فالسبوت هي عبارة عن ايه الكالوريس؟ عبارة عن مادة كيميائية. تمام؟ بس الكالوريس فمش عارف حد مكانها فين. فبتبدأ تمتص ال UV visible. ما دام امتص ال UV visible radiation بتوصلك بحاجة اسمها كومبليمنت كالر، هتاخدها بتحليل ال 2. هيبدأ يظهر لها لون لحد المكان. يبقى تسأل فيها ازاي ديت؟ يجي يقول لك physical method used to visualize the colorless spot اللي هو فينا. أو بنبدأ نعين ال colorless spot نحولها colorless chemically باستخدام chemical method. طيب ال chemical method يعني إيه؟ هنستخدم فيها حاجة اسمها locating agent. الكويتنج ايجنت مادة كيميائية بضيفها على المادة الكالوريس ديت عشان تتفاعل معاها وتدي لك برودكت كالوري. وطالما اديت لك برودكت كالوري في نفس المكان هتقدر تحدد مكانها. تمام؟ زي بالظبط الناس اللي اشتغلت عملية السكشن كنت بتفصل بي اتش انديكيتور. من ضمن البي اتش انديكيتور كان عندك الفينول في سليم. الفينول في سليم كالوريس اشمعنى؟ لأن الموبايل فيس كان فيها اسيتيك اسيد. اسيتيك اسيد والفينوم سليم لون الفينوم سليم في الاسيتيك ميديم كالوريس فكان بيبقى في سبوت بس انت مش شايفها. طب عشان تشوفها ضيف عليها بيز عشان تقدر الفينوم سليم ده يتحول لبينك في البيزك ميديا فتقدر تحدد مكانها. البيز اللي انت كنت بتستخدمه في المعمل امونيا لما يبدا يقول لك ديك امونيا هيتحول هنا لبينك تحدد ايه؟ مكانها. الامونيا ديت هي اللي اسمها لوكيتنج ايجنت. طيب هضيف ازاي الامونيا عليها او ازاي استخدم اللوكيتنج ايجنت ده؟ الطريقه الاولى عن طريق دابنج. يعني ايه؟ يعني خد الورقه ديت سقطها في اللوكيتنج ايجنت وطلعها حطيها تفاعل مع الاسبوت. طب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ودي الاسهل يعني سبراينج. ان انت تعمل ايه؟ تبدا تعمل سبراي تجيب بحثها وترش على سطح الورقه من لوكيتنج ايجنت. تمام؟ تمام. عندك مثالين على لوكيتنج ايجنت في النظر اسال معايا يا استاذ. المثال الاولاني الناس بتوع الكيمستري بيقابلهم لو انت عندك امينو اسيد. الامينو اسيد دي كالورليس عشان تشوفها بنضيف عليها لوكيتنج ايجنت اسمه نان هايدرن بتحول لون بيربل. وهي حاجة تانية لو انت عندك unsaturated hydrocarbons او carbohydrates زي الستارش ضيف على ايودين هيديلك بلو كالر. دول المثالين بتوع اللوكيتنج ايجنت. كان في لوكيتنج ايجنت مهم جدا اللي هو سلفوريك اسيد. السلفوريك اسيد ده بنقول عليه كروسيف لوكيتنج ايجنت. يعني ايه كروسيف؟ يعني مادة ملتهبة. طب ايه مشكلته بقى؟ مشكلته ان مش بينفع نستخدمه في البي سي. ما ينفعش. ليه؟ لان لو رشيت سلفوريك اسيد ميه نار لو رشيت على الورقه هتحصل ايه؟ هتحرق. وده من عيوب البي سي. ما ينفعش استخدم كلاس اللوكيتنج ايجنت سلفوريك اسيد ما ينفعش استخدمه في البي بارد وما دوره. على الرغم ان هو بارد لوكيتنج ايجنت هتعرف عنه بعد كده. تعال شوف العنوان اللي بعد كده وايه اللي احنا عايزينه. Gracias.

هتلاقي بقى لما جيت ابص على السايت هتلاقي واحد فيهم حب الموبايل فيس فبدا يمشي معاها، التاني مش حابب الموبايل فيس فيمشي مسافه ايه؟ صغيره. يعني ايه حب ومش حابب؟ وهتلاقي واحد فيهم موت صاربال اند موبايل فيس، يبقى الموت صاربال في الموبايل فيس هيبدا يستجيب لدفع الموبايل فيس، يبدا يمشي معاها اقرب مسافه. فبيقول لك الاختلاط لا اما موز فاستر، لو ما لعبش فاستر هتلاقي لونجر ديستانس، طالما هو مود سرفال في الموبايل فيس. طب لو هو لسه سرفال، لو هو لسه سرفال اند موبايل فيس يبقى ده موز سلوور او موز شورتر ديستانس. طيب السلوبيلت هنا في واحد مود صرب اللي يمشي مسافه كبيره، في واحد ده صرب اللي يمشي مسافه صغيره، هل السلوبيلت ديفرنشال ولا نان ديفرنشال؟ ديفرنشال. طالما انت قلت واحد مود وواحد لاس يبقى انت فرقت بينهم، وبالتالي السلوبيلت هنا ديفرنشال بروبرتي دي من خلالها يحصل ديفرنشال موفمنت، دي ممكن نستخدمها لتفسير ليه واحد ماشي مسافه اكبر من الثاني. تمام تمام. الاثنين دول بنعتبرهم انواع ايه؟ البروبلم فورس. ريتاردنج فورس قلنا هيبقى سببها مين يا دكاتره؟ الاستيشنري فيز. الاستيشنري فيز ده كانت عباره عن جزئين، جزء اسمه سلولوز صالح وجزء ثاني ميه وده ايه؟ ليكويد. فبقى عندك حاجتين او نوعين من ريتاردنج فورس. النوع الاولاني اسمه ابزوربشن. والابزوربشن دايما بيبقى مرتبط بايه؟ بالجزء الصالح اللي موجود. ما تنساش الاستشاري فيز دي ثابته. تمام؟ تمام. فهتلاقي الصالح اللي هو مور ابزوربد انتو ستيشنري فيز اللي هيمسك يلزق على سطح الورقه بقوه. حضرتك بسرعه ولا ببطء؟ حضرتك ببطء يبقى ده كده موف سلوور. أو تلاقي شاطر ديستانس في هذه الدفعة. الحاجة الثانية إنما لو هو لاس أبزوربد معنى كده إن هنا ارتباطه بالاستشاري فيز ضعيف. بتلاقي حضرتك أسرع يبقى ده موفز فاستر أو تلاقي لونجر ديستانس. هتقول لي إزاي موف فاستر وأنت تقول لي هنا ريتارديشن. امسك كلمة مور ولاس في النهاية حصل له ايه؟ ابزوربشن. والابزوربشن ده عامل ايه؟ إعاقة. بس كل واحد هيحصل له إعاقة مختلفة عن التاني. تمام؟ تمام. هنا الابزوربشن ده ديفرنشال ولا نان ديفرنشال؟ ديفرنشال طالما فضلت بينهم، طالما مش نفس التأثير، واحد مور وواحد لاس، يبقى كده ايه؟ ديفرنشال طبعا. رقم اثنين الابزوربشن دي خاصه بالسوليد بالسلولوز هنا. رقم اثنين حاجه اسمها بارتيشن. انا لما جيت عملت لك بارتيشن في الحصه اللي فاتت قلت لك معناها ايه؟ معناها اكوليبريم، معناها ديستريبيوشن للسوليد بتوين تو ليكويد فيزز. ان السوليد يبقى محتار هروح للليكويد ده او الليكويد ده، يبقى احنا كده بنتكلم على حاجه اسمها بارتيشن او ديستريبيوشن اللي احنا قبل كده بنقول عليها ايكوليبريم. طب فين التو ليكويد فيزز هنا؟ انا عندي هنا الموبايل فيز واحده منهم. فين الليكويد الثاني؟ الميه اللي هنا. تمام؟ تمام. فبيبقى السوليوت عندك لو هو مثلا قال السوليوت ايه؟ محتار بين التين ليكويد. الليكويد الاولاني الموبايل فيز. والموبايل فيز دي اللي بيميزها ان هي متحركه. والليكويد الثاني الميه. موجودة فين المية دي؟ في الاستيشنري فيز. وطالما موجودة جوه الاستيشنري فيز فدي ثابتة. هتلاقي ان الاستيشنري فيز الورقة جوه السلوز فايبر هتلاقي فيه جزيئات مية محفوظة وثابتة في مكانها. ويبقى كده بص يا دكاترة هتلاقي لو الصاليو كده مور صالوبال اند موبايل فيز النتيجة ايه؟ ان هو مفز ايه؟ اكتر. لان الموبايل فيز ديت كل شويه كل شويه صدقني لو انت مش مركز معايا الحمش هيجي لك جمله احنا قايلينها اساسا. مش بحبطك او بعقلك او مش عارف لا، الحقيقه شفت الامتحانات دلوقتي هتلاقي اللي جوه معايا مش محتاج يذاكر. يعني قبل ما تدور هتعرف هل انت فاهمه ولا لا. يبقى هنا الموبايل فيز متحركه، فلو السولف بتاعك مور سولف في الموبايل فيز معناها انها موز فاستر، لان دي متحركه هيمشي معاها. انما لو السولف ده مور سولفر في الميه معناها ان ده موز ايه؟ لور موز شوتر ديستانس. اشمعنى؟ لان الميه ثابته ومعنى ان هو هيدخل الميه فهيثبت مكانه. محتاج ما تفتحه ايه؟ طبيعي. وبكده بنقول ان السولفت ايه؟ يا ترى هيبقى يمشي مع الموبايل فيز ولا هيروح يثبت مع الميه اللي موجوده في الاستيشن فيز؟ هيبقى محتار بين الاثنين. تمام؟ معنى اللي يحتار بين الاثنين في الكوليبيوم ده اللي احنا بنقول عليه بارتيشن. بس سواء بقى راح للميه بنسبه كبيره او نسبه صغيره، في النهايه الميه دي اخذت جزء والميه ثابته، يعني الميه دي عملت ايه؟ البارتيشن. تمام؟ تمام. يبقى وجود الميه البارتيشن مع الميه بيعمل البارتيشن. تيجي لك ازاي؟ تيجي لك ازاي؟ لو هو بيحبك هتلاقي الاسئله مباشره. يجي يقول لك التايب اوف دبلنج فاكسز عشان تكتب له سولفنت فلو ويسروبالي. أو يجي يقول لك التايب اوف أو فاكتورز اوف ريتاردنج فاكسز عشان تقول له ابزربشن وبارتيشن. يسألك في العناوين. تمام؟ تمام. إنما علاقة حب الدكتور للطلبة انتهت من زمان، مش هسألك كده. هتلاقي الأسئلة كلها جوه كل واحدة. يجي يسألك هي دي هي ديفرنشال ولا لا؟ ولا دي نون ديفرنشال؟ كلهم ديفرنشال، الوحيدة النون ديفرنشال هي السولفنت. هي دي ديفرنشال أيوه، طالما في فاستر وسلور، طالما في مور ولاس يبقى ديفرنشال. أو يجي يقول لك كده بص كده معايا، هيقول لك أنا عندي كومبوننت إيه؟ الكومبوننت إيه؟ لقينا البارتيشن بتاعه في المية اللي موجوده في البي سي 70%. وكومبوننت بي البارتيشن بتاعه في الميه اللي موجوده في البي سي 40%. طب ايه السؤال؟ يا ترى بقى الار اف للايه ولا الار اف للبي اكبر؟ ايه رايك؟ مين يشيلك هاير ار اف؟ الايه ولا البي؟ هو الايه بارتيشن في الميه اكتر؟ الميه ثابته ولا متحركه؟ ما دام ثابته يبقى ده شاطر ديستنس يبقى لور ار اف. ده هنا 40% بس راح الميه و 60% ده اللي معاك الموبايل فيز. طالما الاغلبيه راحت الموبايل فيز الحرف ده ايه؟ فاستر لونجر ديستنس فيدي لك ايه؟ هاير ار اف. تمام؟ تمام. لو مش فاهم ما تروحش الامتحان. تعالى نكمل. Yeah. مثلا قلنا في حصة المرة اللي فاتت أخذنا كام رسمة لازم نحفظهم؟ أخذنا رسمتين، واحدة في السامبلينج اللي هي الكونينج أند الورك دي على الحفظ، والتانية الباقي الرسومات تعرف بس الليبلز اللي عليها، يعني اللي بقول لك عليهم دول أنت عليك تحفظهم رسم البيانات، الباقي أنت عليك البيانات بس. في السامبلينج احنا خلاص كل الوطنين في ستار في السلاشن كان عليك كام رسمه؟ رسمه واحده اللي هي التلفاز. تمام؟ تمام. النهارده هيقابل لك كام رسمه؟ اربعه. يبقى عدد الرسومات اللي داخله معاك عليك الكتاب ست رسومات. فين الاربعه؟ ادي اهوت السامبلينج والسامبلينج تو دايمنشن الثلاثه دول وواحده هتقابلنا في اخر الحصه. تمام؟ بقية الرسومات اللي بتحفظها بتدخل بيها البيت تعالى بص معايا كده يعني ايه الساندنج والساندنج والتو دايمنشن. هو عاوز يقول لك انت اصل بكرر تكنيك يا نوبي يقصد انت هتطبق الكلام ده ازاي؟ عمليا هنعمله ازاي؟ فعندي ثلاثه تكنيكس. الساندنج يقصد صعود ونزول الساندنج والساندنج يقصد حركه الموبايل فيه. هل من داون تو اب ولا من اب تو داون؟ تمام؟ اوكي. الساندنج ده اللي احنا كنا بنشرح فيه. ده اللي احنا شرحنا عليه ده كده اسمه الساندنج كروماتوجرافي. طيب ايه اللي بيميز الساندنج؟ يا ترى الموبايل فيز قلنا الدايركشن بتاعته كام؟ فروم بتبقى ماشيه من تحت لفوق فروم اب فروم داون تو اب. طب ماشية من تحت لفوق تحت تأثير حاجة اسمها كابيلاريتي اللي بتمشيها. ده بالنسبة لي الأساندينج. السبوت أوف ميكشر بنحطها فين؟ هي على البيز لاين فوق ولا تحت؟ تحت. يبقى السبوت أوف ميكشر موجودة داون أند. أوكي. طيب ميزة ديت أو عيب ديت؟ ده فاعل خطير جدا. هو الديس ادفانتجز ليها عيبها ان هي بتديني ليميتد او ليميت سيباريشن. يعني ايه ليميت سيباريشن؟ ركز معايا كده. فاكرين لو انا لما جيت اشرح لك قلت لك امتى بستخدم البارج اكس الريلاتيف ديستانس؟ قلت لك في حاله من الاثنين اللي هم ايه بقى؟ لا اما كونديشنز سامعني؟ لا اما كونديشنز بتتغير لإما سولفنت ران اوف اند اوف بي. تمام؟ قلت لك احيانا بيبقى التو سبارتس لسه ما انفصلوش والسوليد عدى سطح الورقه. واحد منكم اللي قاعدين يقول لي طب ما تضيع نفسك وكبر الورقه. انت ليه يعني مصغر الورقه؟ لا هي احيانا ان الورقه بيبقى ليها اساسا لسه لها تكمله كبيره والسولفنت هيبدا يطلع. السولفنت هيبقى عنده نقطه معينه خلاص يقف. مش هيفضل يطلع لمدى نهايه. لان هو بيطلع تحت تاثير الكابيلاريتي. هيجي عند نقطه معينه هتلاقي في حاجه اسمها جرافيتي بتساوي تاثير الكابيلاريتي. تمام؟ تمام. عند نقطه معينه طالما الجرافيتي والكابيلاريتي بتساوي هتلاقي السوربتي واقف. وبكده انت هنا ليميتد بحجم معين سايز معين مثلا 10 سنتيمتر 20 سنتيمتر. لو طبقت الورقه بعد كده مفيش اي استخدام. يعني في النهايه الموبايل فيست هتطلع مسافه معينه وتقع. عشان كده بتقول هنا ليميت سيباريشن. طب افرض التو سبوتس دول ما كانوش لحظه متفصلوا خلاص انساهم كده. والموبايل فيست هم محتاجين ايه؟ محتاجين وقت تاني. الموبايل فيست خلاص ما بقتش كده. فكده بنقول ده ايه؟ ليميت سيباريشن. فقالوا هي المشكله هنا ايه؟ قلت لهم المشكله ان في جرافيتي بتوقف حركه الموبايل فيست. راح مخلينا الجرافيتي عامل مساعد. وقال لك احنا هنخلي الموبايل فيست من فوق لتحت وعملوا لنا حاجه اسمها ديساندنج بي سي تكنيك. ايه هي دي؟ انا اهو ده الورقه بتاعتي الفلتر بيبر وهنا فوق بنحط السبار بتاعت الميكشر. البيبر اهو اللي فيه موبايل فيز معلقينه في حاجه وبنجيب كوتون واك قطعه قط فتيله من قط نوصلها ما بين الموبايل كيس وما بين طاقة الورقة من فوق. الموبايل كيس الباتن دي بتبدأ يتصاعد تصاعد ويبدأ ينزل هنا نقطة نقطة وتبدأ الموبايل كيس ايه؟ نازلة في الاتجاه لتحت. تمام؟ لحد امتى بقى أطول بقى هنا الورقة على قد ما أنت عايز؟ هي كده تكون مسؤوله هي ماشيه عليه. طيب ده كده اسمه الستاندنج، هل هنا هيبقى ليميت؟ لا مش ليميت، لاني الى ما لا نهايه السولفنت نازل معايا. يبقى ايه الفروقات بين هنا وهنا؟ هنا الموبايل فيز الحلقه بتاعتها فروم اب تو داون تحت تاثير ايه؟ الجرافيتي. الكبريت موجوده موجوده وبتساعد، ولكن الاساس اللي انا اخترته على اساسه هنا ايه؟ جرافيتي. طب ده رقم واحد. رقم اثنين هنا الاسبار، السبوت بتاعت الميكسر هنا موجوده تحت ولا فوق؟ فوق، يبقى هنا موجوده اب اند. تمام؟ الميزه بقى بتاعتها هنا ان هنا اب ليميت سيبريشن، ابدا بقى اعمل سيبريشن زي ما انت عايز، الورقه لسه طويله معاك. اوكي، دي الرسمه الثانيه، الرسمه الثانيه دي مهمه موجوده الرسمه بتاعتها في الورقه. الاحتمال الثالث اسمه تو دايمنشن. ايه التو دايمنشن ده؟ بيقول لك تخيل لو انت عندك عينة بدنية من السبوت بتاع الميكسر بتاعها، عينك على القلم دي السبوت اوف ميكسر، بدأت تنفصل هنا تدي A وهنا تدي B وهنا في اتنين لسه ما انفصلوش ال B وال C وآد السولفنت تران. تمام تمام، كنت مستخدم موبايل فيس في الأول، الموبايل فيس سميتها سولفنت 1. فكده ال A اتفصلت، حسبت لها على F، درست منها عرفتها هي مين. ال D انفصلت، حسبت لها على F، عرفت هي مين. ولكن ال D وال C الاثنين دول ستايل عن سيبريتي. طب هي الفكرة في إيه؟ أصله كده دول خواص متشابهة شوية، فذوبانهم في الموبايل فيز كان بنفس النسبة، فطلعوا مع الموبايل فيز نفس النسبة. تمام؟ مفيش واحد ابتدى عن التاني. فبنقول ممكن نعمل ايه؟ نغير في الموبايل فيز، نزود او نقلل البولاريتي. بحيث تأثير الموبايل فيز الجديدة يبقى على السوليود ده مختلف عن السوليود ده، وبالتالي نقدر ايه؟ نفصلهم عن بعض. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هناخد الكروماتوجرام ده. هي ديت ايوه، بنجففها ونعمل روتيشن 90 درجة. يعني خدها نومها. أداة ايه؟ بص كده معايا؟ قال لي اهوت البيس لاين القديم اهوت. السولفنت بلانت القديم اهوت. كان في هنا سبوت ميكس. كان في هنا سبوت A. فيها بشوية سبوت B و C متخيلة بعمله؟ هنا أنا هي في سبوت D. تمام تمام، هي هي الورقة. وأبدي أنا أحطها بالعرض كده في بيكر بس غير الموبايل فيس. خليته سولفنت. وتعمل إيه؟ تاخد انت بقى شغلك الجديد، تاخد بيس لاين جديد يمر بالسبوتس دي. الايه ما تهمنيش، الايه خلاص انا حددتها، والدي ما تهمنيش، انا بتكلم على البي والسي. هو عاوز يقول لك ايه اللي انا بعمله ده؟ عاوز يقول لك بدل ما تعيد شغلك تاني من جديد وتبدا تدور على فصل الاربعه، انت خد نفس الورقه وكان السبوت ديت هي دي السبوت بتاعت الميكسر اللي فيها ايه؟ بي وسي. تمام؟ تمام. وابدا اشتغل واجد ان السولفنت الجديد ده يبدا يفصل لك البي والسي عن بعض. اه ممكن، وادي السولفنت فرونت الجديد. تمام تمام، ده كده اسمه ايه؟ تو دايمنشن. تمام؟ طيب امتى هتسال فيها ازاي؟ الرسمه دي اساسي. طب لو اسئله نظريه، امتى اعمل تو دايمنشن؟ لو عندك تو سوليد تو سبوتس ستايل ان سيبريتد. في الحاله دي ممكن تعمل تو دايمنشن. مش انا كده؟ اوكي. العنوان الاخير الموبايل فيه، برضه ما انفصلوش. فيبقى الحل اللي بعد كده ان احنا نبدا نلعب في شكل الاستشعار فيز. لان انا غيرت الموبايل فيز دول ستيلانس فريم. نبدا نغير في شكل الاستشعار فيز. او عشان توصلك انا عايز اعمل ايه؟ فبتلاقي لما الار اف هتطلع بزيرو معناها ان السوليد بمجرد ما حطيته ما اتحركش من مكانه. الار اف بواحد يعني السوليد مشى نفس مسافه الموبايل فيز معناها اني ما مسافش خالص في الاستشعار فيز. فهنا عايزين نغير في شكل الاستشعار فيز. يعني ايه؟ بيقول لي لو انت عندك سوليد اكستدايمال هايدروفيلك اكستدايمال هايدروفيلك يعني 100% بيدوب في الميه. تمام؟ ايه هي الميه دي؟ ما تنساش ان كان عندك الاستشعار فيز فيها ميه. مش عارف يعني ايه 100% بيدوب في الميه؟ يعني بمجرد ما نحط النقطه هيلاقي نقطه ميه تحتيه يمسك فيها. تيجي بعد كده يمشي عليه موبايل فيز ولا هيتأثر، هيفضل ثابت، الأرض تطلع بزيرو. تمام؟ طب لو هو اكستريمال هايدروفوبيك ده يعني 0% بيكره الميه تماما. الميه موجوده انسى ان يرتبط مع الميه. يعني ايه؟ حطيت السبار اول ما الموبايل فيز تعدي عليه هيسيب الميه الثابته ديت ويمشي مع الموبايل فيز. وبالتالي الأرض تطلع بواحد. في الحالة دي بنقول لو انت عندك سوليد اكستريملي هايدروفيلك اكستريملي هايدروفوبيك يبقى المشكلة عندك في وجود المية. لا اما تمسك السوليد بنسبة 100% لا اما ما يبقاش لها أي علاقة بالسوليد. تمام؟ طب نعمل إيه؟ عاوزين نشيل المية اللي هنا يبقى اللي احنا هنعمله بقى نعمل موديفيكيشن على البيبوت بتاعه يعني استشعار فيز. أول احتمال نعمله نعمل ريبليسنج ووتر باي بارافين. ريبليسنج ووتر باي بارافين ازاي؟ خد الورقه اللي حطها في ميه طويل، الميه اللي هتتبخر، اعمل عليها سكرين من البارافين. هيبدا الاماكن اللي كان فيها الميه هيشغلها بعد كده البارافين. البارافين انت تغير ايه؟ بتغير الكواليتي اللي كانت موجوده. اوكي، طب الاحتمال الثاني ما ممكن مش يكون السبب الميه، ممكن يبقى السلوز. هل هو استرامد ازولفيت ولا زيرو ازولفيت؟ نبدا نغير في شكل السلولوز. ازاي اغير في شكل السلولوز؟ بعمل اسيتايليشن اوف سلولوز اللي موجود في الفلتر فيه. طيب سيبك من اللي انا قلته، اللي انت يهمك بقى في الامتحان يجي يسالك في حاله اكستريم هايدروفيلك او اكستريم هايدروفوبيك نعمل ازاي اسيتايليشن او نطبق الميس ازاي؟ بنستخدم موديفايد بيبر. طب ازاي اعمل موديفايد بيبر؟ باي ريبليسنج الووتر وذ بارافين او اسيتايليشن اوف السيلوز. تعالى نروح على الاثنين دول. صهر محمد ماشي السيد محمود حامد مصطفى محمد هبه طه علي صوت قدير مصطفى اسماء الجبل ميار اشرف شهاب امجد قدير احمد ايوه علياء عبد الله ايوه ميران عبد الرحمن علي اماني حسن اميره حسن لسعد موسى عبد الرحمن هادي ايوه حمزه محمود احمد محمد عدي منك الله حسن من منك الله هو كله عشر محمد محمد الله يخليك انا قلت ايه محمود الله محمد ايوه انا اجيب لك صور صور كل اللي قالوا لك ده بيت Thank you. الحاجة التالتة small quantities can be separated لو الكومبوننتس دي موجوده بالمايكرو جرام كميه قليله جدا ممكن تتفصل، انما في الدي سي بيحتاج تركيزات عاليه. رقم 4 الكلاسيفيكيشن كان يوز في الدي ال سي، فدي كلاسيفيكيشن اللي هو سلفيتك اسيد هل كان ينفع استخدمه في البي سي؟ لا كان هيحرق الورقه، هنا مفيش ورقه اساسا ينفع ايه استخدمه. دي هي الدي ال سي. بدأوا يعملوا طريقه ثانيه للتيلير كروماتوجراف، بس بدل ما يعمل كوتد على بليد بدا يعملها على رد. رد عباره عن ايه؟ بلازما كوارتز. يعني ايه رد كوارتز؟ بالضبط شبه البلاسترون اللي انت بتستخدمه في المعمل، بس بدل ما هو من ازاز بيبقى من كوارتز، ويجي يحط العجينه بتاعته السوليد بتاعه يبني فيه الرد ده، ويحط هنا الاسبار بتاعت الميكس، وهتبدا تتحرك عندي هنا واحده وادي هنا الثانيه. بس هنا بقى مش بنقيس بالمسطره ونحسب ار اكس وار اكس، بنبدا ندخل الرده بعد السبريشن على ديتكتور. الديتكتور ده بيبدا يعمل اناليسيس للسبارز سبريتد ويطلعها لك في صوره بيكس. طب الشد اللي ناتج ده في كام بيك؟ ثلاثه. يبقى السامبل بتاعتك كان فيها ثلاث كومبوننتس. ازاي الديتكتور هيشتغل وازاي البيكس ده هتطلع وازاي افصلها؟ ده مش موضوعنا دلوقتي، ده هتاخده بعد المنتال في جهاز الاتش بي ال سي. يبقى انت اللي عليك دلوقتي قبل المنتال ان الرد اللي هي الكروماتوجرافي هي اللي هي الكروماتوجرافي. بس بدل ما اعمل على بليت عملت على كوارتز دولار. بدل ما بحسب ار اكس وار اف بالمسطره بدخل الرد على ايه؟ على الديتكتور ويطلع حاجه اسمها بيكس. اوكي. تعال نروح للتكنيك رقم ثلاثه اسمه الكتروفريسيس. اللي بيميز الالكتروفريسيس حاجه مهمه جدا هنستخدمه لفصل الشارج سبيشيز. يحط لي خط تحت الشارج. احنا في البي سي والتي ال سي ما كناش بنحدد طبيعه السايرس في جزء تو بي سيبريتد. هل كان الشارج ولا انا شارج ما كناش بنقول. انما هنا دي بنستخدمها لفصل ايه؟ الشارج سبيشيز بس. ازاي؟ تحت تاثير ابلايد فيلد او ابلايد كارب. قبل ما اشرحها لك دي طبقها واهم تطبيق ليه في حياتنا وللاسف مش بناخده في الماده بتاعتنا اللي هو الدي ان اي اناليسيس. بتلاقي دايما بتسمع لو في مشكله نسب لطفل يقول لك نعمل تحليل دي ان اي. بيتعمل ازاي ده؟ بيتعمل باستخدام الكتروفريسيس. تمام؟ مش موضوعنا لانه مش بيتذكر عندك في الحلقه في تحليل دي. انواع الالكتروفريسيس حاجتين. في حاجه اسمها زون الكتروفريسيس او بيبر الكتروفريسيس، وده هنطبقها عن طريق ساندويتش ماستر اللي احنا هنقوله دلوقتي. وطريقه ثانيه اسمها بري الكتروفريسيس اللي هناخدها وتهمنا هي زون الكتروفريسيس، انما البري ديت اللي عليك بس تعرفها اللي هقولها في الاخر. تعال نشوف ازاي نعمل زون الكتروفريسيس وازاي افصل الشارج سبيشيز. خليها كهربيه عاديه جدا احنا على ايدي، ادي 2 بي كارد، كل بي كارد فيه الكترول ده متوصل بالنيجاتيف بسميه نيجاتيف الكترول، وده بالباسل باسل الكترول او العكس مش فارق. وبجيب فلتر بيبر شيت، فلتر بيبر عاديه مش عارف اظن، وابدا اوصل الفلتر بيبر بين الاثنين بيبر وكانها سولت بريدج للناس اللي داسه كهربيه، وبحط في كل بيكر من دول بافر سوليوشن. تمام تمام. فين بقى السبوت بتاعت الميكشرز؟ بنيجي هنا نحط السبوت بتاعت الميكشر في النص هنا بالظبط، ودي بنسميها النقطه ديت هي الاوريجن اللي انت هتبدا فيها، اللي هي فيها السبوت بتاعت الميكشر اللي عندك. وبمجرد ما توصل الكرنت هتلاحظ ايه وتبص على السبوت ديت؟ هتلاحظ ان هي بدات تتحرك. اديت هنا سبوت لونها يلو، هنا لونها جرين، هنا سبوت لونها بلو وهكذا. تمام تمام. فانا هسمي مثلا ديت ايه؟ وهسمي ديت بي، وهسمي ديت سي. بتخيل معاك ان الميكسر ده مثلا السوليوشن كان بلاك كلر. لو اول ما وصلت الكارات بدا شويه يمشي شمال ويمين ولقيت السبوت دي بقت تبقى بلو. دي معناها ان في كومبوننت دي ده موجود هنا. اللون اتغير مش هو الاساس اللي انا كنت حاطه. يعني عايز اقول لك في الـ A والـ B ماشي في الاتجاه ده، الـ C ماشي في الاتجاه ده، الـ D فضلت موجودة في نفس النقطة الـ Origin. بنفصل الكلام ده ازاي؟ ما تنساش إن أنت بتتكلم على إيه؟ Exchanged Species. ده معناه إن الـ A والـ B اللي ماشي توار النيجاتيف الكترون إن هما أكيد إيه؟ بوزيتيف. عشان كده إنتاجهم إنجازهم ليه النيجاتيف الكترون. يبقى هنا ده معناه ان الـ A ده كان بوزيتيف تشارج والـ B ده كان بوزيتيف تشارج. الـ C ماشي في الاتجاه البوزيتيف الكترون يبقى هو بالتأكيد نيجاتيف. الـ D ما اتحركش ولا شمال ولا يمين. معنى كده ان هو ايه؟ ان تشارج نيوترال. يبقى اول معلومه في الفصل هنا هتلاقي الديفرنشال موفمنت كل واحد يمشي مسافه واتجاه مختلف هيبقى تحت تأثير الأبرايت كارنت مش موبايل فيز بقى. البديل للموبايل فيز هنا هو الكارنت. تمام؟ تمام. طيب الـ A والـ B ماشوا في الاتجاه ده لأنهم بوزيتيف هيحتاجوا في النيجاتيف الكترون. هنا الـ C ماشي في الاتجاه ده فإنها نيجاتيف هيحتاج في البوزيتيف الكترون. الـ D طالما فضلت موجودة في الأوريجين يبقى هي نيوترال بارتيكل. طب النقطة الثانية ليه بيحط بقى؟ هو قبل ما اقول لك ليه بيحط بقى؟ بيعملوا ايه بعد كده؟ بيشوفوا الايه ماشي مسافه قد ايه من الاوريجين؟ المسافه دي هتبقى سبيسيفيك يعني مثلا 5 سنتيمتر. بنبدا نفتح الكتب. لو انا بطبع الكتروفريزز وعندي سوليد ماشي 5 سنتيمتر ده اسمه ايه؟ تلاقي يقول لك يمشي 5 ده مثلا جلايسين ده مش عارف ايه دي على حسب انت بتوصف ايه. تمام؟ يعني الداستانس موفد في الاوريجين هي دي اللي انا بستخدمها عشان اعمل بيها كواليتيف. تمام؟ تمام. طيب هنا ليه بقى حط بافر؟ تعال اقول لك ليه بيحط بافر. لو انا مثلا بتكلم على امينو اسيدز، الامينو اسيدز الناس بتوع الكيمستري عارفين اللي بيميزها بيبقى فيها مجموعه امين وفيها مجموعه كاربوكسيل. وادي هنا دي نيوترال ودي نيوترال، فشكل الامينو اسيد كده اللي هو نيوترال. لو انت حطيت الامينو اسيد ده في اسيد زودت له تركيز يعني بتعمل في بياتش قللها هتلاقي الامين جروب دي بقت بروجنيتيف اديتك ان اتش 3 بوزيتيف وادي كاربوكسيل. انما لو حطيت على الامينو اسيد ده بيس هتلاقي البيس يسحب الاتش من هنا لما تزود البيتش وبالتالي هيبقى شكل الامينو اسيد بالشكل ده. يعني عاوز اقول لك ايه؟ الامينو اسيد على الرغم ان انت ممكن تبقى بدايتك او اي سبيش نيوترال انما البيتش لو زادت او قلت يتحول ليه؟ تشارج. ايه اللي بيحصل يعني؟ هو عاوز لو انت عندك سبيشيز نيوترال موجود عندك في السامبل يفضل نيوترال. لان لو اتحرك انت وصلت لك معلومه غلط بتقول اه ده في هنا سبيشيز تشارج على الرغم ان هو في الاساس كان ايه في السامبل نيوترال. طيب ازاي احافظ عليه نيوترال؟ هو بيبدا يتحول لتشارج امتى؟ لما البيتش تتغير. طب اثبت البيتش ازاي؟ باضافه بافر. يبقى البافر ده وظيفه تبريفنت. تبريفنت ايه؟ الاورجنايزيشن او التشارجنج اوف اني نيوترال سبيشيز. لان انت المفروض اول ما تشوف الشكل ده ايه المعلومات اللي انت بتطلعها؟ بتقول ايوه السامبل بتاعتي فيها اتنين بوزيتيف تشارج سبيشيز وفيها واحد نيجاتيف تشارج سبيشيز وفيها واحد نيوترال. وتبدا بقى تحسب المسافه وتشوف مين هو الاي مين هو البي مين هو السي. فتخيل لو اثناء التجربه الدي بقت نيجاتيف هتمشي في الاتجاه ده فهتقيس لها المسافه وتوصل لمعلومه غلط لان هي دي المفروض ما تمشيش. طب هي ماشيه ليه؟ لانها بقت تشارج. ليه؟ لان انت مش مسافر. يبقى الكومنت الثاني انا هنين ان بضيف بافر عشان امنع الاورجنايزيشن او التشارج بتاع النيوترال. الحاجه الثالثه والاخيره لما اجي ابص طب الـ A والـ B اتجهوا كده لانهم فاست اقتنعنا ليه الـ B سبق الـ A؟ ليه الـ B بيمشي مسافه اكتر؟ ده بيقول على ايه؟ الفاكتورز افكتنج الريت اوف مايجريشن. ايه هي الفاكتورز اللي على اساسها هتلاقي واحد يمشي بريت سريع او ريت بطيء؟ رقم واحد السايز بتاع السبيشيز ده. لو السايز كبير السبيشال اللي بيتحرك ده السايز كبير يعني الماس بتاعته عاليه لو الكتله بتاعته كبيره بيتحرك بسرعه ولا بطيء يبقى كل ما السايز بتاع السبيشال يزيد هتلاقي ريت اوف مايجريشن يحصلوا ايه؟ يقل ومن هنا بيقول يبقى انت لو عندك بيجر بارتكل بيجر سايز معناها ان موفز فاستر ولا سلور؟ سلور او تلاقي الطيارات موفز شارتر ديستانس طب لو هو سمولر سايز سمولر سايز معناها ان ده خفيف الحركه بتاعته هتبقى فاستر او لونجر ديستانس الفاكتور الثاني اللي انت قلته مقدار ايه؟ الشارج انك تدود بتاع الشارج مش قصدي بوزيتيف ونيجاتيف انا قصدي هو عليه كام بوزيتيف او عليه كام نيجاتيف هل هو بوزيتيف 1 ولا بوزيتيف 2 ولا بوزيتيف 3 كل ما تزيد كيمياء الشارج كل ما الاتراكشن بتاعه بالالكترون هيزيد يعني كل ما الشارج ديت انك تدود قيمتها بتزيد هتلاقي ريت اوف مايجريشن يحصل له ايه؟ هيزيد يجري اسرع وينجذب اسرع للالكترون وبالتالي هنا اللي هو الايون اوف بيجر اتشارج او لارجر اتشارج ده هيمشي فاستر ذان اذر تمام تمام السؤال ده كان جرب فاينل السنه اللي قبل اللي فات بالظبط كده جاب لهم مدرسه ماديه تمام تمام بس كان حايش دول البوزيتيف والنيجاتيف اللي انا حطيتها دي اتشالت وقال لهم ادى كومنت ده اول سؤال ادى كومنت على البوزيشن بتاع A B C D هتقول له ال A وال B دايركتد توارد النيجاتيف الكترون اذا هم بوزيشن الشارج بارتكل ال C دايركتد توارد البوزيتيف يبقى دي نيجاتيف تشارج ال D اختار الاوريجن يبقى ديت نيوترال بعد كده قال له الديستانس ال B ماشي مسافه 7 متر ال A ماشي مسافه 5 متر كومنت طالما ال B ماشي مسافه اكبر يبقى بيكون حاجتين السايز ماله سمولر التشارج مالها بيجر يبقى البي عنده سمولر سايز وبيجر تشارج معايا يا استاذه تمام تمام الحاجه الثانيه الدي ليستر الاوريجن نيوترال عشان الحاجه الثالثه ايه البافر اللي لازمته ده؟ من ده كان السنه قبل اللي فاتت في الفاينل السنة اللي فاتت في الميد تيرم قال لهم اعمل السيم الساندوتش مثلا. ده اللي انت ايوه. طالب الراس مادية. ايوه ايه؟ ليه اه؟ عادي يا دكتور ايه المشكلة؟ طيب عادي. طب بصيت ان انا اوضت شوية وقلت حاجة مش صح. تقدر تقول لي لا ما حصلش؟ اخر حاجه انت عارف السنه اللي فاتت طالما هنا في زباين موجودين كان عباره عن ايه زي ما قلت لك الاول كان ست نقط صح واربع تصحيح ب 12 درجه تمام وكان في الرسمه ديت كان مساله كنا مديهم رسمه مرسومه بتدل على ايه؟ البيانات ده كان السنه اللي فاتت امتحانك في الفاينل او في الميد تيرم وهتفتكر ان الميد تيرم مدته ساعه امتحان تحليل العلم مدته 30 او 35 دقيقه بيبقى عندي بيكر فيه سوليوشن تمام بحط فيه اثنين الكترون ادي هما وعندي سامبل السامبل دي مثلا فيها اكس ده بوزيتيف تشارج وواي دي نيجاتيف تشارج هوصل الالكترون ده بالبوزيتيف للباتري فبيبقى البوزيتيف الالكترون هوصل ده بالنيجاتيف يبقى النيجاتيف الالكترون مش فارق اي واحد فيهم هيحصل ايه؟ اول ما الكرنت يبقى اون اوصل الكرنت اللي بيحصل ده يبقى بوزيتيف ده يبقى نيجاتيف فالواي تتجه هنا والاكس تتجه هنا هيحصل سيبريشن تمام؟ طيب اول ما تقفل تاني الكرنت اه يبقى ده ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ده ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف ايه اللي يحصل؟ يبدأ يقطع تاني تمام؟ فهو بيقول لك ان دي ما قلاش اضباط عندنا عموما في المنهج بتاعنا ومنبذة التعليم بس. بيقول لك ان في الالكتروف ليسس ان انت مش عاوز تقيس، انت عاوز تقيس سبيسز تفصلها وبتدرس حاجه معينه وبعد كده مش فارق ان هم يطبعوا تاني مع بعض. فالجرنت هنا ار يحصل سبريشن. اه سبريتد سبيسز دي ترجع تاني مع بعض. ده المقصود بالبري الكتروف ليسس. تعرف التعليم بس. عملنا كده ليه او ايه الفايده من ده؟ مش علينا في المنهج ما فهمتهاش. كده احنا خلصنا المراجعه وبتاع اللي تاخد صفحه خالص في الوقت. تمام وبالتالي لو قال لك ان قال استاذ واحد عمل اكستراكشن مره واحده او ما جابش سيره عدد الاكستراكشن بنعتبرها ايه؟ مره واحده، يبقى ينفع نطبق دول. طيب اللي تحت ده بيقول لك متاح في كل الحالات، سواء بقى ان بتساوي واحد مش بتساوي واحد، ده بنطبقه في اي احتمال. وقانون الاكس اكوس اللي هو، والحاجه اللي ما تنساهاش قلت لك لما تيجي تجيب الان لما تطلعش لازم تبقى عدد صحيح، ولما تيجي تقلبها تعمل ايه؟ تقلب الاعلى، ما تنساش دايما بتقلب الرقم الاعلى، حتى لو هي 2 و2 قلنا لها 3 سوا كام؟ 3. دي حاجه سبيشال كيس للان، ما ينفعش تقلبها رقم الا اوكي. الحاجه اللي بعد كده لما نيجي هنا ده المثال اللي انا شرحت لك عليه، قلت لك لو انا عندي هنا 1 جرام ايودين وانا لسه ما عملتش اكستراكشن، لسه هبتدي اشتغل عليه، فبنسمي الايودين اللي هنا ال 1 جرام ده اللي هو بيفور اكستراكشن بنقول عليه الاوريجينال اماونت، والاوريجينال اماونت دي بنقولها بالرمز اكس اوريجينال. يبقى الاوريجينال اماونت على اكس اوريجينال التوتال اماونت اللي موجوده في الاكوا سبيس اللي هو هيبدا يشتغل عليها. بدأ يعمل اكستراكشن، قلنا الايودين ده يبدأ يتنقل يروح الاورجانيك، والجزء اللي بيروح الاورجانيك بيقول عليه ايه؟ اخدنا ثلاث مصطلحات، يا اما اكستراكتد اماونت، يا اما ريموفال اماونت، يا اما ريكفري. اي حاجه من الثلاثه دول يبقى يقصد الجزء اللي راح الاورجانيك اكستراكتد. طيب هل بيتنقل بنسبه 100%؟ قلنا لا، 100% ده صعب، يعني لازم يبقى لك افتر اكستراكشن يبقى لك في الميه دي شويه، مثلا 0.1 جرام. اللي هيفضلوا موجودين دول سميناهم ايه؟ ريميننج اماونت، ورمزناهم برمز اكس اكوس، اكس ريميننج ان اكوس. طيب انت كنت ابتديت ب 1 جرام بقى عندك 0.1، يبقى الاثنين هنا كام؟ 0.9. عرفتها ازاي؟ الواحد ناقص الواحد من 10، لا مش قصدي كده، الاكس اوريجينال ناقص الاكس اكوس. يبقى دايما الاكستراكت او الموفل او الريكفري بتساوي الاكس اوريجينال ناقص الاكس اكوس. تمام. الحاجه اللي قلت لك كمان خلي بالك في دماغك انك لما تيجي تحل الاكس اكوس والاكس اوريجينال اليونت بتاعتهم بتبقى واحده، لا اما جرام لا اما ملي جرام مول او ملي مول. تمام؟ اي واحده من الاربعه دول تنفع تعوض بيها؟ ايوه. انما ايه اللي ما كانش ينفع تعوض بيها؟ مولاريتي. لو ادالك اي واحده فيهم بالمولاريتي ما ينفعش تعوض مولاريتي، كنت تعمل ايه؟ تضربها في الفي ايه اكوس ولا اورجانيك؟ الفي اكوس. اشمعنى؟ لان الاكس اكوس والاكس اوريجينال موجودين في الاكوس بيس. تمام؟ فنضربها في الفي اكوس عشان تتحول لي ملي مول. يبقى لما يجيب لك الكميه بالتركيز، ده مش كميه ده تركيز، احوله كميه احوله لي ملي مول. ومش هنحتاج يا استاذ البي اورجانيك الا لو بيتكلم على تركيز الاكستراكت ريموفال ريكفري. انا بتكلم على اوريجينال او ريميننج اكواس، يبقى انا بتكلم على البي. اوكي. ما تنساش تاني الحاجه اللي انا احتجتها، لو انا بتكلم على برسنتج اوف اكستراكشن، لو قال لي مثلا النسبة دي 90 أو 99% مثلا، هي نسبة الاكستراكشن دي بيديلك كمية ايه؟ الاتنقل ولا الفضل موجود؟ الاتنقل. يبقى 99 دي هي الاكستراكتد، دي اللي اتفصلت وراحت فين؟ الاورجانيك. ممكن اطلع من النسبة دي الاوريجينال والريميننج ازاي؟ طالما مديك النسبة تقدر تفترض ان الاكس اوريجينال اللي هو طلع بيها كانت 100%، اتنقل منها 99، طب اتبقى في كام في الاكواس؟ الفرق الثاني، يبقى كنت بادئ ب 100%، اتنقل 99%، يبقى الريميننج ان اكواس هنا 1%. يبقى طالما اداك النسبه دي يبقى هو كده بيدي لك الاوريجينال وايه؟ والاكواس. اوكي، ده بالنسبه للحاجات اللي احنا هنحتاجها، هيبقى حاجات تانية هنقولها قبل الشهر. يلا بينا نبدأ بآخر مسألة خالص، مين يشوف عايز يقول إيه؟ إيه كاتب ايه يا استاذ؟ انت اتكلمت افضل ما انا اتكلم. لا مش انت اللي وراك. 20 مللي بس حاول تطلع المعلومات من غير ما تبص على اسفل. 20 مللي وكان اكوا سوليوشن، ايه ال 20 مللي ديت؟ البي اكوا بتساوي 20. اكوا سوليوشن اوف 4.1 مولر بيوتيريك اسيد. بيوتيريك اسيد الصاليوم ال 4.1 دي بتمثل ايه؟ اكوا سوليوشن في 1/10. الاوريجينال اللي هيبدا يشتغل عليها. تمام؟ يبقى الاكس اوريجينال دي بتساوي 1/10، بس 1/10 ده ايه؟ مولاريت. هتنفع معايا؟ لا، هنضربها في الفي اكواس اللي هي كام؟ 20، فهتبقى كام؟ 2 مللي مول. طب كمل معايا كده. بيقول اوفر باي مولر بيوتريك اسيد عن صوديوم كلورايد او شكل واز 10 مللتر اوف ايستر. ايه 10 ديت؟ دي الفي اورجانيك 10. ده ايه؟ تفضل اورجانيك فيز يبقى فيه اورجانيك. كمل الحاجات التانية. الصعوبة في المسائل اللي انت تطلع الحاجات اللي هو مديها لك. بعد كده القوانين عندك مفيهاش مشكلة. بيقول ايه؟ افضل ذا لايرز ار سبريتد انت تتعمل بارتيزيشن ذا اوبن 5 مللي مولز اوف كوربيتيك اسيد ريمينز. يبقى الاوبن 5 مللي مولز بتتمثل الاكس ريمينينج ان اكواس 4.5 مللي مول. هو كان ابتدى بكام مللي مولز؟ 2. انت قالوا كام؟ نص. يعني اتنقل كام؟ 1.5. كمل شوف عايز ايه. عاوز الدي وعاوز البرسنتج ريشيو. بيقول لي هات الدي بتساوي كام؟ وهات البرسنتج ريشيو بتساوي كام؟ تمام؟ طيب لو انا ابتديت حتى بالنسبه، انت عندك هنا مبدئيا الدي، لو انت هتبتدي بالدي، الدي موجوده هنا في القانون ده، موجوده هنا. بس عشان تطبق في القانون ده يبقى لازم عندك ايه؟ البرسنتج. تمام؟ فانت ممكن تجيب النسبه الاول وتعوض هنا، او تعوض هنا على طول. بس عشان تعوض هنا الان اللي نتكلم عنها لا بنعتبرها واحد. يبقى انا ممكن اعوض هنا اجيب الدي، او تجيب النسبه الاول وبعد كده تروح هنا تجيب الدي. انا عندك معوض الاول وجايب الدي. طب انا لو عكس، لو انا جبت النسبه، انت عندك اداه هي اوريجينال واكواس، تقدر تجيب البرسنتج. البرسنت هتساوي اللي هو القانون اللي بيتطبق في كل الحالات بيساوي ايه؟ اكس اوريجينال 2 ناقص اكس ريميننج ان اكواس على الاكس اوريجينال في 100. هيطلع كام ده؟ هتطلع 75%. طب انت جبت النسبه، عوض بقى في القانون اللي فوق، هات الدي. القانون اللي فوق بيقول لك ان النسبه بتزود دي على الدي زائد في اكواس على ايه؟ في اورجانيك. هل تكتب واحد؟ لا، لان دي مختلفه عن دي. في 100. طب ادي النسبة هي 75% حينها 75 على 100 هتساوي الدي اللي انت عايزها، وادي دي زائد في اكوس ب 20 في اورجانيك ب 10. تمام؟ تمام. بس خلي بالك طالما قسمت هنا على 100 اوعى ترجع هنا تقدر تاني في 100، لان ال 100 ديت هي هي نفسها اللي كانت هنا. من هنا تقدر تجيب الدي، هتطلع معاك 6. او تعوض في القانون اللي تحت، تجيب الدي الاول وبعد كده تطلع تجيب النسبة، مش فاهم. هنا ال بواحد، يعني ينفع تجيب النسبة من هنا أو من هنا، مش فارق. أوكي، مش هو ده السؤال اللي أنا عايزه. أنا عايز آخر نقطة تحت خالص. بيقول لك أنا باب ويتش أو باب دبل. What is the concentration of extracted butyric acid؟ عاوز تركيز إيه؟ extracted هي الكمية اللي حصل لها ريكفري أو ريموفال أو extracted اماون بتساوي ايه؟ بتساوي اللي انت ابتديت بيه كان 2 ناقص اللي اتبقى نص، يعني هتساوي 1.5. 1.5 ايه؟ مللي مولز. هل دي اللي عايزها؟ لا. لو عايز ايه؟ كونسنتريشن مولاريتي، مش عايز مللي مولز. طب انت عندك ايه؟ ما انت عندك المللي مولز اهو بيساوي الام في البي. تمام؟ المللي مولز ده بيساوي مولاريتي في البي، وانت عاوز مولاريتي. يبقى المولاريتي دي هتساوي مللي مولز على الفي. طب المللي مولز 1.5، الفي دي هتحصل اورجانيك. جنب الشعر. هو بيتكلم على مين؟ الاستاذ دي في لعبه صرفه جنب لما بمين؟ جنب. انا قلت لك لو انت بتتكلم على الاكس اكواس او الاكس اوريجينال دول موجودين في الاكواس يبقى انا بستخدم في اكواس. انما لو بيتكلم على الاستاذ او الموفر او الكافري يبقى انا بتكلم على الجنب. كل حاجه هي موجوده فين؟ تمام؟ تمام. يبقى الاستاذ بتكون تحت الاورجانيك جبنا البي اورجانيك، بي اورجانيك بكام؟ ب 10 يبقى تطلع 0.15 ده التركيز. يلا هات الوضع من الاول. الرسومات اللي عليك في المنهج حافظ لك اول سؤال حافظ لك التسئله. اللي عليك تحفظ رسومات ده لحد دلوقتي لما اقطع الكتاب. تروح ولا ايه؟ بعد كده صفحة رقم 2 ده أسئلة كان في منها جاي السنة اللي فاتت في الكتاب. صفحة رقم 3 يلا بسرعة. صفحة رقم 3 بيقول إن أنا إكسبيرمنت 1.235 جرام سوليوت ومول أوف ماس كذا. ما دام ابتدى بيقول لك عنده ماس او عنده تركيز او عنده ملي مولز دي البدايه بتاعتي يبقى بنتكلم على اكس اوريجينال ديت 1.235 جرام تمام. والمولر ماس يقصد الموليكولار ويت 117.3 بيعمل ايه الراجل ده؟ بيقول لك اس تظهر في الان 10 ملي لتر وتر ده ايه ده؟ البي اكوس 10 مللي لتر ميه يبقى البي اكوس بتساوي 10. بعد كده يقول لك ايه؟ افتر اكستراكشن واز 5 مللي لتر طولوين 5 مللي لتر طولوين دي ديت البي اورجانيك بخمسه. ثم وبعدها ايه؟ بعديها 0.889 جرام سوليد جاز ريكفري اللي هي اللي راحت اورجانيك ولا فاست موجوده؟ يبقى ريكفري دي هي اكستراكتد. الاكستراكتد هي 0.889 جرام. طب انت ابتديت بالرقم ده واللي اتنقل الرقم ده تعرف تجيب الاكس ريميننج الاكواس؟ الرقم ده ناقص الرقم ده هيدي لك 0.34 6 جرام. جت منين؟ التوتال ناقص الاثنين اللي بتيجي للبقى. اوكي. هو عاوز ايه بقى؟ بيقول لك اول احتمال او اول مطلوب ايه؟ وات ذا سوليوم ديستريبيوشن ريشيو بتقول الوتر عايز الدي. محتاج الدي. هل هنا عندك الان النمبر اوف سلكشن؟ لا يبقى هو واحد. طيب الدي الدي عندك ثلاث احتمالات. تمام تمام. انت هنا لو انت طبقت في القانون ده اكس اكواس اوريجينال عندك في اكواس وي اورجانيك عندك محتاج في والليفل كام؟ ينفع تطبق هنا وتجيب دي. واحد تاني هيقول لي لا انا عندي اكس اكواس واكس اوريجينال اطبق هنا اجيب النسبه وارجع هنا اجيب الدي صح. واحد تالت يقول لي انا هجيبها من هنا تركيز السوليد الاورجانيك على تركيز تعالى خلينا في الدرجة دي كده ونشوف هنعمل ايه. بس خلي بالك انت عايز التركيز عايز المولاريتي. المولاريتي بتساوي الويت على الموليكيولار ويت في ال على البي بالمليليتر. ده شغلة التلية. طب انت محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج المولاريتي اللي راحت الاورجانيك يبقى هتساوي الويت اللي راح الاورجانيك اللي هو الاستاد كام؟ ادى هو 0.889 على الموليكولار ويت 117 في ال على احنا بنتكلم على اللي راح الاورجانيك يبقى البي اورجانيك. البي اورجانيك كام؟ خمسة من هنا جيب دي طلعت بإكس. بعد كده عشان تجيب الدي محتاج التركيز اللي موجود في الأكوس. يبقى أنا هي ملاي دي أكوس هتساوي الويت اللي فضل موجود في الأكوس أهو. اوعى تقول البوزيشنال. هو البوزيشنال موجود في الأكوس أيوه. بس الدي بيقول لك لما حصل إيكوليبريا يعني لما شوية اتنقلوا بقى دي. تمام؟ تمام. يبقى الملاليت اللي فضلت موجوده في الاكواس اهي 2.3 فورسز ذات واي على موليكولار واي في ال على الاكواس يبقى دي اكواس. دي اكواس بكام؟ ب 10. هتحسبها يطلع لك واي. انت عايز دي التركيز بالاورجانيك على التركيز في الاكواس اكس على واي هيطلع معاك زد. تمام؟ تمام. طيب المطلوب الثاني بي لما تيجي تبص على المطلوب التاني بيقول لك اف وي اكستراكت 20 مل اوف اكوا سبيس. بيقول لك لو انت خليت البي اكوا بتساوي 20 في المساله اللي فوق دي ان اكوا سوليوشن كونتيننج ذا سوليد اللي في نفس السوليد ده واز 10 مل لتر افتر وين وخليت البي اورجانيك ب 10. عينك على الكلام. وات از ذا اكستراكشن افشنسي؟ عايز الافشنسي عاوز النسبة. مثل ده كده هتيجي هنا قال لك عامل مضلة او مضلتين او ثلاثة لا يبلان واحد وبالتالي ينفع تطبق هنا ايوه ينفع تطبق هنا على طول. يبقى هتساوي الدي الدي اللي انت جايبها من هنا اللي هي زاد دي على الدي اللي هي زاد في اكوس على دي اورجانيك 20 على 10 في 100. ماشي كده؟ اوكي. طيب النقطة C يقول how many extractions يعني عاوز and when we need to recover 99.9%. بيقول يا ترى هنا هتطلع كام علشان تبقى نسبة الاكستراكشن بتساوي 99.9%. الآن مالهاش غير القانون الواحد اللي هو ده. تمام؟ وانت بتتكلم عن مسألة أساسية اللي هي دي. بس بيقول لك لما النسبة تبقى 99.9%. طب انت عشان تطبق القانون ده محتاج ايه؟ أكواس أوريجينال. ما هو مديك النسبة بتطلع منها أكواس أوريجينال. يبقى هنا النسبة دي هو اللي اتفصل اللي اتنقل من أصل قد إيه أوريجينال؟ 100%. ويبقى الأكس ريميننج إن أكواس الفرق اللي بينهم كام؟ واحد من عشرة. لما عملتها هنا وبالتالي يلا عوض يبقى اد الاكس انا عوضت كل اللي تحت خالص ده. الاكس اكوس واحد من عشرة. اوريجينال 100. في اكوس ارجع للاساس كان في اكوس كام؟ 10 على الدي الدي اللي هي زاد اللي احنا جايبينها من هنا. في اورجانيك في الاساس الاورجانيك كان كام؟ 5 زاد في اكوس 10 على ان. عشان تجيب ان من هنا عارف تعمل ايه؟ بناخد لوج الطرفين المية دي يبقى هنا تاخد لوج وأجي هنا لوج فالآن هتنط تجيلك هنا أول ما تاخد لوج بقى المحصلة ديت هيديلك رقم أدي هو إيه وده كله هيديلك رقم أدي هنا بي ويبقى الإيه بتساوي إيه ده عندك وده عندك تقدر تجيب إيه ماشي؟ صح؟ اصل بصي دي كانت النقطة دي. النقطة دي خاصة بنفسها. النقطة دي معتمدة على المسألة الأساسية. يعني أنت معترضة هنا ليه عاوزة 10؟ ليه 20؟ إيه النقطة دي كده؟ أف وي إكس داك 20 مللي أوف أكوا سوليوشن. دي يعني؟ النقطة دي عندي. هو كاتب ايه يقول افترض ان احنا عندنا 20 مللي اكوا سوليوشن. لا لا لا دي فكره غلط يا استاذ. هو اخذ حمد واخذ هعمل اكستراكشن على 20 ايه اللي هعمل عليهم كلهم؟ مش قصدي يعني هم خدوا ال 20 مللي دي، ما خدوش ده مني. طب قصدي ايه؟ ويكملوا الجمله كده اف وي اكس لاب تمام 20 مللي لو كان هناك والسوليوشن كونتيننج ذا سوليد. هو عايز يقول ان انا بعمل سلكشن للسوليد اللي موجود كام مللي؟ 20 مللي. صفحه رقم 4 بس خلي بالك ده هنجاوبها سوا علشان الانسرز بتاعتها مش موجوده عندك. صفحه رقم 4 The song went and the people must be solved to be by ways. Nearby, above the pencil line, used to guide spotting of sandwich. Had solved it before light. Be deep enough to cover the entire tail seat. يقول لك انت حط صورة كده عشان يغطي لك التالي سي لا بلوز بيرس لاين لازم لو انت فاكر قلت لك السولفنت يبقى تحت مستوى اللاين. السؤال رقم 5 يبقى هي الاجابه بتاعت 4 الاجابه بتاعت 4 سي. السؤال رقم 5 سؤال اف فاليو كومباوند سبوت موف 3 سنتيمتر ان السبوت بتاعت الكومباوند ماشي 3 سنتيمتر on tail blade from origin as عاوز الـ F تمام تمام where the solvent plant was found at 10 سنتيمتر. The solvent plant 10 the solute 3 يبقى الـ F 3 من 10 يبقى الإجابة B. السؤال 6 يقول لك الـ F value of food paper from the number of substance A was 0.5 الال اف للاي بتساوي 0.5 والال اف للبي بتساوي 0.7 صح كده؟ قبل ما ابص على الاختيارات اللي هحطها لك بص كده ده هنا اللواء يبقى ماشي مسافه صغيره يبقى هو مول ايه؟ سالفاي ولاس ابزولفات وهنا ماشي مسافه كبيره يبقى less solvable more absorbent. يلا ابدا ايه ده الاختيارات اختار. بيقول لك الاختيارات هل الـ A is more solvable؟ الـ A more solvable؟ ايوه تنفع. Routing solvent اللي هو يقصد بيه الموبايل فيز. طيب هل الـ A less solvable؟ لا. شيل الايه والبي وخلي بخلف معاه الارقام بس انا سعيد اهو بصعب الصبر وهنا خلصت كده ولا لسه؟ تمام كده؟ بعد اقول لك اعمل وبص يلا يا حلوين يبقى هنا الايه موت صرف ولا الايه نازل تحت اهي عشان الناس النايمه ايه المتصرف ولا ايه دي اللي اتصرف؟ يبقى الاجابه هي ما تنفعش. يبقى البي الايه اللي اتصرف ولا؟ الايه اللي اتصرف. يبقى البي تنفع. يبقى اوتي ان في ار اتصرف ولا؟ لا يبقى الاجابه بتاعت سته هي بي. ماشي؟ رقم سبعه. طب بحس بفرحه في عيشه كليه لما اقعد. هو انا خالص عليكم جامد قوي كده ولا ايه؟ الشاطر ب10 رقم 7 يلا هنكمل. The colorless spot on PC can be physically visualized by UV lamp. تمام؟ تمام. الأسئلة اللي أنا لو في حد عنده حاجة الساعة 3 ممكن تتفضل.